الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفها. الحديث غير كامل هنا, الحديث غير كامل, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيت وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر, هذه العشر ركعات. نعم. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها, سنة الفجر يعني. نعم. ويستحب تخفيفها وفعلهما في البيت أفضل, وكذلك ركعتا المغرب. الضرب الثاني الوتر, ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر, وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة, وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين, ويقنت في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق, وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار, والنصف الأخير أفضل من الأول, وصلاة الليل مثنى مثنى, وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة, وهو ثلاثة أنواع, أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان, والثاني صلاة الكسوف, فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا, فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة, ثم يركع ركوعا طويلا, ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها, ثم يركع فيطيل دون الذي قبله, ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين, ثم يقوم فيفعل مثل ذلك, فتكون 4 ركعات و4 سجدات. قال الشارح رحمه الله تعالى, باب صلاة التطوع, وهو على 5 أضرب, أحدها السنن الراتبة وهي 10 ركعات. قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. قول ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات حفظتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على البحث والتحري عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم, كانوا يبحثون ويتحرون, وإلا لما حصل لهم هذا العلم. كيف عرف هذه 10 ركعات؟ يدل هذا على شدة ملازمتهم له وشدة بحثهم عن أحواله صلى الله عليه وسلم, حتى كانوا يتعرفون هذه الأشياء ليعملوها وينقلوها إلى غيرهم. وقوله وحدثتني حفصة رضي الله عنها, وبرر ذلك في ركعة الفجر قال وكانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, لأن يعني هذه يعني الساعة من يعني ساعات خلو الإنسان بنفسه مع أهله, ها؟ من قبل يعني هذه قبل صلاة الفجر. لكن كيف عرفها؟ قال وحدثتني حفصة, قوله رضي الله عنه وحدثتني حفصة دليل على أنه كان يتحرى ويسأل, ها؟ فعرف يعني عرف 8 ركعات عرفها بمشاهدته هو, لكن هاتان الركعتان ركعة الفجر ما شاهدها من النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما حدثته من أخته حفصة رضي الله عنها. وبرر ذلك هو بقوله وكانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن من شدة حرصهم وطلبهم للعلم وطلبهم للمعرفة والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، كانوا حتى الأشياء التي تغيب عنهم يسألون عنها أزواجه، رضوان الله عليهم أجمعين. وأعددها ركعة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكد، التأكيد والتأكد هو شدة الطلب. يعني عندما تكون سنن الراتبة، السنن الراتبة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آكد هذه الأشياء يعني أكثرها، يعني أكثر النبي عليه الصلاة والسلام ملازمتها حتى لم يتركها كما ورد لا حضرا ولا سفرا، ركعة الفجر والوتر، فهي آكدها يعني أكثرها لزوما، أكثرها لزوما. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وقال صلوها ولو طردتكم الخير، رواه أبو داود. هذا كله يدل على تأكد الإتيان بركعتي الفجر مهما كانت الظروف في الحضر وفي السفر وعلى أي حال. نعم. مسألة، ويستحب تخفيفهما لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيها فيهما بأم القرآن، أخرجه أبو داود. يعني هذا كناية عن تخفيف الركعتين قبل الفجر حتى تقول أنها كانت تشك هل تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة فيهما بأم القرآن يعني بالفاتحة أو لم يتمكن. وطبعا هذا يعني من المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بأم القرآن، ولكن نظرا لحذره القراءة وتخفيفه في تخفيره فيما يقرأه بعد الفاتحة، كان يعني السامع له أو المشاهد له صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكد يقرأ فيها حتى بأم القرآن، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة مترسلة في العادة، صلاة متأنية يتم ركوعها وسجودها، وحتى مع تخفيفه في هاتين الركعتين فسجودهما وركوعهما كان تاما، ولكنه كان يقتصر فيه على أقل القدر على القدر الواجب. نعم. مسألة، الانتظار بين الأذان والإقامة قليل. نعم. تستنتج من انتظار الإمام صلاة الفجر قليل؟ لا، ينتظر، لكن الصلاة هنا الصلاة خفيفة، ولعل الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ثم يخرج إلى المسجد إذا أتى والصلاة يعني ما قامت فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. مسألة، وكذلك ركعتان المغرب، لأنها سنة المغرب، والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك سنتها. الضرب الثاني الوتر، ووقتها ما بين العشاء والفجر لما روى أبو. يعني هذا تعليل حقيقة تعليل من العلماء، لكن هذا تعليل ليس بالقوي، لأنه دائما السنن يعني فإذا صلى الرجل نفسه فليطول ما شاء، فتخفيفها تخفيف سنة المغرب بناء على أن المغرب أيضا صلاتها خفيفة ولأن قراءتها قصيرة، هذا التعليل يعني ليس بقوي، ليس بقوي. الضرب الثاني الوتر، ووقتها ما بين العشاء والفجر، يعني هذا النوع الثاني من أنواع الصلاة النافلة وهو الوتر. نعم. لما روى ما تقدم كانت السنن الرواتب، السنن الرواتب ومعنى رواتب يعني كون معنى كونها راتبة أي لازمة للفريضة، واللزوم هنا بسبب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، على فعلها إلا في السفر، إلا في السفر فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي هذه السنن الرواتب. نعم. لما روى أبو بصرة، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر، رواه أحمد. وقال عليه السلام فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، قالوا أخذوا من هذا أن صلاة الوتر واجبة، قالوا لأن الزيادة من جنس المزيد، يعني الآن المسجد لو وسع المسجد فالزيادة هذه لها حكم المسجد، فقالوا إن الزيادة لها حكم المزيد، فالصلوات الخمس واجبة أو ليست بواجبة؟ واجبة، فالزيادة فيها تكون من جنسها فتكون الزيادة واجبة. وعلى كل حال هذا يعني لم يقل به يعني كل العلماء، وإنما قال به بعض العلماء وأخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والمهم أن نأخذ أن نستفيد من هذا الحديث وغيره تأكد صلاة الوتر، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يوتر، ليس منا من لم يوتر، هذه كلها تدل على تأكد هذه النافلة، على تأكد هذه النافلة. أما كونها غير واجبة فإن هذا يستفاد من الصلوات الخمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به، عندما أسري به لم يفرض عليه إلا الصلوات الخمس، وثبت الأمر بها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر، فهذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان المسلم صلاة غير هذه الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأحاديث تحمل وأمثال وتحمل على أن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، أنه شرع لنا هذه الصلاة، أنه شرع لنا هذه الصلاة ورتب عليها الأجر العظيم، لا أنها واجبة. نعم. مسألة، وأقله ركعة، لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يؤثر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود. مسألة، وأكثره 11 ركعة، لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، متفق عليه. مسألة، وأكثره 11 ركعة، لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، متفق عليه. مسألة، يعني صلاته بالليل، صلاته بالليل المقصود صلاته بالليل، يطلق الوتر ليس فقط على هذه الركعة الأخيرة وإنما على صلاة الليل إما 3 أو 5 أو 11. نعم. يقوم بعد فيها يكون فيها فاصل يصلي أربعة ويرجع العيد يصلي أربعة. لا يأتي حكم هنا. أحد الإخوة هنا يسأل يقول هل ركعة الفجر تقضى إذا فات وقتها؟ نعم تقضى ركعة الفجر وهي آكد من غيرها، كما تقضى بقية السنن الرواتب. سنن الرواتب هذه التي مرت في حديث ابن عمر تقضى، وقد ثبت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاءه وفد عبد القيس فلم يصلي الركعتين بعد الظهر، فعندما صلى العصر قام فصلاهما بعد صلاة العصر. فعندما سئل عن ذلك لأن الصحابة اتربوا ليس بعد العصر صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، فقال هما ركعتان شغلني الوفد عنهما، هما ركعتان شغلني الوفد عنهما. فإذا صلى يعني راتبة الظهر فمن باب أولى راتبة الفجر، لأن راتبة الفجر آكد من غيرها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. وقد مر معكم هنا بعض الأحاديث صلوها ولو طردتكم الخيل، فلذلك تقضى. لكن قضاؤها هل هو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ الأحسن بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، لأنه بعد أن تطلع الشمس يزول وقت النهي. وأما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإن الوقت وقت نهي. لكن إذا أخذنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلى النافلة الراتبة بعد صلاة العصر وهو وقت نهي، فإنها تصلى بعد بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. فمن صلاها قضاء بعد صلاته بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، ومن أخرها حتى تطلع الشمس فهو أحسن وأبعد من الخلاف، لأنه يخرج بذلك من الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا أنه لا تصح الصلاة مطلقا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فإن صلاها بعد صلاة الفجر فحسن، وإن صلاها بعد طلوع الشمس فهو أحسن. وكذلك الوتر، الوتر يقضى من أحب أن يقضي الوتر فإنه يقضيه أثناء النهار، لكن لا يقضيه على هيئته، وإنما يقضيه شفعا، وإنما يقضيه شفعا، فإنه ليس في صلاة النهار وتر. نعم. أخوكم هنا أيضا يسأل ويقول كيف نوثق بين حديث ابن عمر بالنسبة للرواتب وبين حديث عائشة بأنها 16 ركعة؟ عائشة رضي الله عنها جاءت بركعتين، قالت ركعتان قبل العصر، ركعتان قبل العصر. هذا يعني التوفيق في مثله سهل يسير، لأنه أيضا ورد أنها أكثر من ذلك، ورد عن النبي عليه السلام أحاديث تفيد أن أربعا قبل العصر، أنه هناك تصلى أربع قبل العصر. فكل واحد من الصحابة نقل لنا ما حفظ ووعى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نزيد في السنن الرواتب عن كذا، وإنما كل واحد من الصحابة نقل ما حفظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر ماذا يقول؟ يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعائشة وغيرها ينقلون ما حفظوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة كم الضرب الثاني؟ مسألة وأذن الكمال ثلاث بتسليمتين، يعني في الوتر يصلي ركعتين شفعا ثم يوتر بواحدة. نعم. لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأكرم. مسألة ويقنت بعد الركوع، يعني وإن صلاهما جميعا بدون تشهد جعل التشهد آخرا فصلاته صحيحة. نعم. فصلاته صحيحة. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه كان لا يتشهد إلا في آخر صلاته في الليل، ثبت عنه أنه كان يفعل ذلك. فإن سواء فصل بينهما، فصل بينهما بتسليم أو لم يفصل بينهما، فكله صحيح إن شاء الله. نعم. مسألة نعم بدون تشهد. نعم. مسألة ويقنط بناء على ما اعتاده هو في صلاته، الإنسان يقضي ما اعتاده في صلاته. فإن كان متعودا على صلاة على أن يصلي راتبة الظهر القبلية أربعا فإنه يقضيها أربعا. وكذلك صلاته بالليل، إن كان متعودا مثلا أن يصلي خمسا فليصليها أربعا مثلا أو ستا يسع. وكذلك إن كان يصلي ثمان أو نحوها فليصليها تسعا، هكذا في النار بناء على ما اعتاده من صلاته هو. لا استحباب، لأن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، فلا يمكن أن يكون الأصل مستحبا وقضاؤه واجبا. نعم. مسألة ويقنط بعد الركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. والقنوت الدعاء، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القنوت ما هو؟ ما هو القنوت عندما يقال قنت الإمام؟ القنوت هو الدعاء، سمي بذلك لماذا؟ لأن القنوت يعني عبارة عن كمال الخشوع، عن كمال الخشوع، وقوموا لله قانتين، فلذلك يعني سمي القنوت الدعاء هذا الذي في الصلاة قنوتا، لأنه يفترض فيه أن يكون مع كمال الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان السورتان في مصحف أبي. وروى الحسن قال علمني رسول يعني الله. ما ذكره هنا من قوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وإليك نسعى ونحفظ ونتوب إليك ونتوكل عليك ونستعين ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. ثم قوله بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هاتان يقول السورتان في مصحف أبي، مصحف أبي يعني هذا يدل على أنها كانت من القرآن، على أنها كانت من القرآن، فنسخت تلاوتها، نسخت تلاوتها ولكنها بقيت في مصحف أبي. نعم. يعني النسخ إما أن يكون للتلاوة والحكم معا، أو أن يكون للحكم دون التلاوة، أو أن يكون للتلاوة دون الحكم. يعني في القرآن الكريم آيات ثابتة في المصحف ونسخ حكمها، كما في عدة المطلقة، وهي قوله تبارك وتعالى عدة المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد تنسخ التلاوة والحكم معا، وقد ينسخ الحكم، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، كما ثبت برواية عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والمقصود به يعني السيد السيد. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهذا يدل على أن الحكم باطل والتلاوة منسوخة لأنها ليست في المصحف الموجود الذي اتفق عليه المسلمون وتناقلوه جيلا بعد جيل. فهذا قول عمر رضي الله عنه يدل على أنها كانت من القرآن، فلذلك بقيت في مصحف أبي. والمعتمد الذي أجمع عليه المسلمون هو ما ثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم. وروى الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكنوت أحسن من هذا. لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكنوت أحسن من هذا. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي وأبو داود. هذه يعني الروايات تدل على دعاء القنوت، وهذا الدعاء ليس ملزما، وقد وردت أيضا روايات أخرى فيها أدعية غير هذه. فالمصلي لو دعا بأي واحد من هذه الأدعية حصل له إن شاء الله الخير والبركة، وإن جمع بينها فلا بأس، وإن جمع بينها فلا بأس، كما قلنا في الاستفتاح. في الاستفتاح في الصلاة له صيغ متعددة، فإن اقتصر على صيغة واحدة أجزأته، وإن جمع بينها فلا شيء عليه، فهو أفضل. نعم. هذا فيما يخص القنوت وهو الدعاء. لكن هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ ما ذكره المؤلف هنا يدل على أنه بعد الركوع وقبل السجود، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله قبل الركوع، قبل الركوع، وعلى ذلك فالأمر فيه سعة والحمد لله. فمن قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع أو صلى الثلاث بتسليمة واحدة أو فصل بينها فجعل ثنتين منها بتسليمة والركعة الأخيرة بتسليمة، كل ذلك جائز وثابت ولا ينكر على من فعل شيئا من ذلك والحمد لله. وإن صلى كذلك لا بأس. أو عشرة. يصلي ما تيسر له. القضاء هنا ليس بواجب لأن الأصل ليس بواجب، لأن الأصل ليس بواجب بل هو نافلة. نعم. لا غير موجود. هذه روايات، يعني هذه روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل يثبت ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أشياء نسخت وعلمها بها البعض ولم يعلم بها البعض الآخر، والذي ثبت هو ما قام به عثمان رضي الله أبو بكر رضي الله عنه أولا ثم عثمان من جمع القرآن، من جمع الناس على مصحف واحد، فجمعوا ما ثبت واستقر عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ولا مجال هنا للتشكيك في صحة القرآن هذا أو أنه بقي منه شيء آخر لم يثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه جبريل، جبريل كان يقرأ يعارضه بالقرآن مرة واحدة في كل عام، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه به مرتين ليتأكد من ثباته وحفظه. ها؟ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذا ثابت، والحمد لله القرآن محفوظ في صدور الناس، القرآن محفوظ في صدور الناس. وإنما هذه الروايات وهذه الزيادات أحيانا قد تكون من باب التفسير، قد تكون هذه الزيادات من باب التفسير، كما ثبت أيضا يعني في قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام قال متتابعات، متتابعات، هذه من باب التفسير، فهو أضافها في مصحفه، في مصحفه. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أجمع عليه المسلمون والذي كان يحفظه المسلمون في صدورهم هو ما أثبته عثمان رضي الله عنه في المصحف، بدليل أنه لم ينكر عليه أحد، ما قال له أحد بقي شيء من القرآن، حذفت شيئا منه أو جبت شيئا منه. ولذلك وقع إجماع المسلمين على أن هذا القرآن الذي في المصحف بين أيدينا هو القرآن الذي استقر عليه الوحي، فمن زاد أو نقص في شيء منه فقد خرج من ملة الإسلام. هذا هو القرآن، لا زيادة فيه ولا نقص.